حفظ اليوم خلوه الحفظ اليوم بالنسبة للحفظ حنراجعوا الثلث الأول في الحفظ فاهي؟ نديروا مراجعة شوي على الأخيرات اللي خذيناها هدينا ثلاثة اللي هن المفعولين هدينا الأخيرات والمخفوضات ولا؟ حفظتوا أنتم في البيت اللي جمع المفعولات ولا ما حفظتوش؟ ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى خوفا من عتابك لي. طيب البيت اللي في الأخير يا غازي يومتها ما فيش حد قدر يستحضره لا أنا ولا تاع الإضافة إيه ها لحتى بنراجع عني نسيت ها لا أنت الشبراوية مكملها إيه ما حضرتش أنت المغربات صحيح لكن نوتو وين الجو حتى وما جات الجو هذه ما آخر واحد ينقلوا الشبراوية صح ذلتاشو وذكر فيه علامات الإضافة يعني علامات الجر ثلاثة وقال أنه منها يعني جر بالحرف وجر بالاسم معنى البيت هكذا والجر بالاسم فيه خلاف هل الاسم هو الجار أم المعنى هو الجار هو البيت ما قبل الأخير بعد بيتين هاي من باب تنويع العبارة بس من باب تنويع العبارة نعم طيب فهو المفعول له قلنا المفعول له مفعول لأجله مفعول من أجله ثلاث تسميات هل يعني راه يلكوا في هذه الاختلافات اللي هي ترد في الكتب كتب مرة الجهاد ومرة الجهاد يعني طيب تعريفه مختصر هاي محمد أنا ما حضرتش أنت ما حضرتش معناها هذيك جلستين غايبه ولا حضرت الإضافة الجمعة ها اليوم ايش والجمعة قلت الاثنين انت ولا الجمعة قلت الاثنين معناها حضرتش المخفوضات معناها المفروض تكون حاضر المفعول يجري ها المفعول يجري ايش تعريفه اسم منصوب يذكر لبيان او بيانا لسبب يعني هو علة هو علة ولا وقلنا حتى ينطبق عليها الكلام ويكون مفعول لأجله أو مفعولا له إيش ترى خمسة شروط خمسة إيش خمسة شروط الشرط الأول يا خالد يتحد أنا عامله في الزمن هذا الأخير بكل الشرط الأول أن يكون مصدرا أن يكون مصدرا قلبيا غالبا علة لما قبله علة لما قبله متحدا مع عامله في الزمن والعامل والعامل اللي هو الفعل العامل متحد مع عامله في الزمن وفي العامل هذه الشروط الخمس طيب وقلنا انه لكن حقيقه ان نصبه ليس واجبا حتى ولو توفرت هذه الشروط ولا قلنا انه في حاله يجوز فيها الوجهان والنصب ارجح وفي حاله يجوز فيها الوجهان والجر ارجح وفي حاله يستوي فيها الجر والنصب شكي على حسب حاله لأنه قلنا هو من التتبع الاستقرار يقول لمدة ثلاث حالات يا إما يكون مضاف يا إما محل بأل يا إما يجرد عن أل والإضافة فإذا جرد عن أل والإضافة إيش يصير النصب أرجح وإذا كان مضافا جره إذا كان مضافا يستويان إذا كان مضافا يستويان وإذا كان محل بأل الجر أرجح الجر أرجح أضبطوهن هذين فنجدين عليكم ب المفعول معه ها المفعول معه تعريفه اسم منصوب اكمل يا محمد ها اسم منصوب الذي يذكر لبيان الفاعل مع الفعل يعني مرافق الفعل مرافق الفاعل اثناء وقوع الفعل او اثناء حدوث الفعل مجرد الرفقه لا علاقه له بالفعل ما ليش علاقه بالفعل الفعل لا يتوقف عليه انما هو كان مرافقا للفاعل بس ها شروطه ايش قلنا شروطه ها مسبوقا بواو بمعنى مع واو لو جت مع ما تنفعش لكن الواو بمعناها هذا هو المقصود اللي تسمى واو المعية وقبله جملة قبله جملة، يما فيها فعل يما ما يعمل عمل الفعل، لابد لأن يكون فيها جملة مسبوق بجملة يما فيها الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. طيب والواو، لكن الواو قلنا هذه قد تعتريها أحوال، ها ثلاثة، هاي الحال الأولى يا عيدي حد أنت ما حضرت، إذا نسجل الآن هذه فرصة لكم، احنا لو كان نسحب عدد كبير محضر ما رجعناش. ها ايش عاطفة وجوبا ولا جوازا؟ يا وجوب العطف، وجوب العطف، وجوب المعية، جواز الوجهان، شكي ثلاث حالات، واجب ان تكون عاطفة، واجب ان تكون للمعية، يجوز الوجهان. الامثلة توضح. ها جاء جاء الامير والجيش، جاء الامير والجيش، لو قلنا جاء الامير والجيش الامراني جائزا هنا في شرط، قد يكون مجيء الجيش مستقل ومجيء الامير مستقل، يكون جاء الامير والجيش، وقد يكون الجيش اتى لحراسه الامير فيكون جاء الامير والجيش. طيب شكيل ان الجيش يجي والامير يجي، لو قلنا تشاجر عمر ها والله عمرو اي عمرو وزيد، تشاجر عمرو وزيد، هل ينفع نصب زيد؟ لا. لماذا؟ الفعل هنا لا بد له من طرفين، لا ينفع من طرف واحد، اي لان اي زيها تشاجر وتناقش وتدافع وتفاهم وتشارك وتعاون، لا بد. طيب لو قلنا سهرت والقمر، ينفع نقول والقمر؟ لا، هنا لابد تكون للمعي. طيب سلامة الله. طيب هذه الأبواب الأخيرة في المنصوبات، المخفوضات وهو أقصر الأبواب، وهو أقصر الأبواب. حق في منظومة الشبروية قاعدة فوق الطاولة تلقاه في منظومة الجرمية والشبروية ورق أبيض كبير تحت بعضهم. طيب ها المخفوضات قلنا ثلاث أو عوامل الخفض ثلاث، لا تزيد على ثلاث، أسهل من المرفوعات اللي هي سبعة أو المنصوبات اللي هي 15، هذه ثلاثة بس، يا إما مخفوض بالحرف حروف الخفض أو مخفوض بالإضافة، يعني الصحيح نقوله بالمضاف إليه، بالمضاف عفوا، المخفوض بالمضاف أو بالتبعية، هذه عوامل الخفض الثلاث، هذه عوامل الخفض الثلاث، واضح؟ المخفوض بالخفض يعني اللي هو مخفوض بمن وإلى، خذيتوا منها أنتم كم تقريبا؟ كم أورد لكم منها؟ نعم كم أورد لكم منها؟ كم أورد في الأخير زاده؟ طبعا في الأول جاب أظن تسعة، وفي المقدمة في المقدمة ذكر تسعة وذكر ثلاثة للقسم 12، وفي الباب الأخير زاد مد ومند ورب وربا هكذا، ثلاثة ثلاثة مع الاثناش 15 معناه. طيب هذه زادت خليت ثلاثة في الاستثناء عدا وخلا وحاشا، ها اخذتوها لا مرت علينا ثلاثة حروف جر، هذين كم يبقن 18 في حتى هذين كم 19 في لعل ومتى ومع هذين كم اي نعم هذين يجبن هذا مجملين هذا آخره هذه حروف الجر. طيب به بالنسبة ل الجر بحرف الجر واضح، حرف الجر يدخل على الاسم، يدخل على الاسم، يدخل على الاسم فيجره، فيجره بأي علامة من علامة الجر؟ ترى ايش هي علامة الجر يا صلاح؟ كم عددها علامة الجر؟ كم عدد عندك السلاح؟ وين المتن؟ هاي المتن وين؟ وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة، واضح وما يحتاج حتى تفسير هذا. كم علامة للخفض؟ ثلاثة، يعني الاسم لما يدخل الحرف الجر لما يدخل على الاسم يما يجر بالكسرة يما يجر بالياء يما يجر بالفتحة. باهي نرجعوا هذه بعد إن شاء الله. يبقى وعندنا بعدين إيش؟ الجر بالإضافة، الجر بالإضافة يعني المضاف إليه يكون إيش؟ مجرور، وهذه طبعا واضحة الإضافة لا تكون إلا في الأسماء. احنا قلنا من علامات الاسم أن يقع مضافا أو يقع مضافا إليه، حتى رأي من علامات الاسم أن يضاف أو يضاف إليه، إذا وجدته مضافا أو مضاف إليه فهو اسم، فهو اسم، يعني الإضافة لا تكون إلا في الأسماء. والجر يكون بها، اسمع يا غازي راجع حفظك، اسم وحرف بلا خلف وتابعها، اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. كون الاسم مجرور بالحرف هذا متفق فيه، الحرف يجر، لكن الإضافة، الإضافة اللي هي الجر بالاسم أو الجر بالإضافة هذا فيه خلاف، فيه خلاف، هل الجار للمضاف إليه الإضافة أو الجار للمضاف إليه المضاف؟ هاي يعني. وهنا طبعا اجتمع عندنا إيش؟ عاملان، عامل لفظي وعامل معنوي. دائما إذا اجتمع العاملان الأرجح أن يكون للعمل ليش؟ للفظي. إذا اجتمع معنوي ولفظي الراجح أن يكون العمل للفظي، فنرجح نقوله مجرور بالمضاف. هذه الإضافة أيضا طبعا هي ليش جر؟ لأن هي على معاني حروف الجر. لماذا الإضافة تجر؟ ليش المضاف يجر؟ لأنه على معنى حرف من حروف الجر، وقلنا احنا حصرناه في كم حرف؟ في ثلاث، يا اما على معنى اللام، يا اما على معنى من، يا اما على معنى في. شكي غلام زيد على معنى اللام، على معنى اللام. توب خزي من، طيب مكر الليل في أرحى، لذلك يتجب على المعنى. طبعا هذه الإضافة اللي يسموها الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية، وقلنا هذه تكون بيش بين نكرة ومعرفة، فتكتسب منها التعريف، أو بين نكرتين فتكتسب النكرة الثانية التخصيص، تكتسب التخصيص، يعني لا تكون بين معرفتين. واضح؟ طيب إلى هنا إن شاء الله هذا ما فيه في مراجعة الأبواب الأخيرة. نبدو الآن نراجع الباب الأول. هاي هيا محمد اتكل على الله وبدي الكلام هو اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فالكلام هو اللفظ المركب في الغد، أقسامه ثلاثة: اسمنا فعل حق جار معنى، الاسم يعرف بالخفض والتنوين، يعرف بالخفض والتنوين حروف الخفض وهي من وإلى وعن، يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، حروف الخفض وهي من وإلى وعن على وفي ونطق والباء والكاف واللام، وحروف القصد هي الواو والباء والتاء، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث ساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل فعل. باب الإعراب. باب الإعراب. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والألف والواو والنون. الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. يلا يوسف. الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وعمك وأبوك وذو المال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة، وأما تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث المخاطب. فللنصب خمس علامات. يلا يا أحمد. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والحصرة والياء والنون. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو صعيد أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفع في ثلاث النون. يلا يا سام. وللخفض ثلاث علامات: الكسر والياء والفتحة. أما الكسر فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف والفعل مضارع الجسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في التثنية وجمع المذكر السالم. وأما الياء فتكون في ثلاثة مواضع. يلا يا عبد الفتاح. وما بس تكون علامة الخاض في الأسماء بالنسبة للجنازم. لا مزاح. لا مزاح. مزاح واجد. ها؟ الجزم على متاس تكون حرف أن استخدام السكون في علامة الجزم في فعل مضارع الشاح. وعلامة الحرف وعلامة الجزم في موضع في فعل مضارع الآخر وفي الأربعة خمسة كلمة بتبدأ النون. ردوا بالكم من الآخر والآخر كسر الخاء وفتحه رأوا المعنى شاسع المعنى فرق بيناتهم كبير. ها؟ المعتل الآخري المعتل الآخري وفي الدفاع الخامس الكلام عبر ثبات النور باب المعربات لا فصل أنت في الباب توا كل هذا اللي فيه إحنا باب هذا فصل من الفصول الباب فصل فصل المعربات القسماء فصل المعرب الحركات فصل المعرب الزحروف فمن الجامع بالحركات وأربع الأشياء الاسم جمع مرد السال جمع مرد السال فالذي يعرب بالحركات أربعة خيك نقصت عليه هو عطولك لا واللي مش منصرف بيش يعرب ها أيها محمد سليمان فصل المعربات القسماء السكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع الثانية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان تفعلان ويفعلون تفعلون تفعلين أيام يا غازي. أما التثنية فترفع بالألف وتنصب بالجر وتخفض بالياء وما جرى مذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالكاف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب يضرب ضرب فالماضي مفتوح في الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم. أكمل على النواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالواو والجواب بالتاء والواو والأو والجوازم 18 وهي لم ولم وألم وألم ولم الأمر والدعاء ولكنه والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي وأين وأيانا ومتى ومتى وحيث وكيفما وحيثما وإذا في الشعر خاصة. طيب هيا عيد وإذا في الشعر خاصة أنت توعدت ما حفظك ضعيف ركز تتبع ما تحفظ قبل لا يصلك تكون حافظ أنا حاجر قدامك كورا لكن أنت لاهي بالكراسة ها باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبع وهي الفاعل والمفعول به الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر والمبتدا والخبر باب مرفوعات الاسماء المرفوعات سبع، وهي فعل المفعول بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدا والخبر واسمه كان واخواته. يظن والمبتدا وخبره ولا كان وخبره واسمه كان واخواته وخبر ان وخبره. بقى احنا نوقف هنا في التسميع والتبت. تبت القادم كل مره تبت تبت الباقي. طيب خلاص نوقف هنا، اعاود من الاول يا عيد. راه والله يقول لكم الحفظ حفظ من حفظ المتن هذه غنيمه، يخرج بها غنيمه مش سهله، لا تضيعها فرصه. انت حفظت تبت ما عادش تخليش يضيع عندك، تو يحتاجك شويه مراجعه يثبت عندك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واقسامه ثلاثه: اسم وفعل وحرف جار. سلام الله. الاسم يعرف بالضبط وتنوين دخول الايه قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاري معنى. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي منه وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم هي الواو والباء والتاء. والفعل والفعل يعرف بقد وسين وصوم والتاء التانيث الساكنة. والحرف ما لا يسأل ما دليل اسمه ما دليل فعل. باب الأعراب: الأعراب هو تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقنية. باب الإعراب، الهمزة من أسفل. الإعراب يعني لو تقول الإعراب جمع عربي. باب الإعراب. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أوراق الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هيا أحمد. يا شيخ علي، النص في خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة للنص في ثلاث مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع التكسير والفعل المضارع إذا اتصل به والفعل المضارع. أما الفتحة فتكون علامة للنص في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتسجل فيه شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت وأباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين: وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في الجمع المذكر السالم. انت هو المصنف اختصر وانت طولت. وأما النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفع بثبات النون. وأما حذف النون هذا ولا؟ وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفع بثبات النون. والخفض ثلاث علامات. يلا يا شيخ محمد. والخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاث نون: في الاسم المفرد المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للحذف كما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في موضعين: في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأسماء وفي الأفعال الخمسة التي عرفها بثبات النون. فصل: المعربات. يلا يا جماعة. فصل: المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. الذي يعرف بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع اي لابد لم يتصل باخر شيء. ليش؟ حتى تخرج الافعال الخمسه، لانك لو قلت فعل مضارع سكت تدخل معك الافعال الخمسه. هل الافعال الخمسه تعرف بالحركات؟ لا. ايوه ها، وتجزم بالسكون ولا هاي إبراهيم. ها زال ما تم شو؟ أنت بجتك رزازة وصلت غالي ولا ما صلت؟ مزال مزال. والذي يعرب بالحروف، الذي يعرب بالحروف أربعة أشياء، والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء: تثنية وجمع مذكر سالب واسماء خمسة وأفعال خمسة، وهي يفعلان ويفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالواو، ترفع بالألف وتنصب وتنصب بالياء، وأما جمع مذكر سالب فيرفع بالواو وينصب وينصب بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتنصب بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال الثلاثة ماضي ومضارع. طيب ما يكفينا إن شاء الله الجلسة القادمة إن شاء الله نبدأ من الأفعال إلى الآخرة آخر المثل إن شاء الله. ها اثنين قال اثنين صارت ليلة. هو شنو تسحب أنت يا غازيرة؟ نعم لا خلاص صار الاثنين إن شاء الله تكون آخر. المنصوبات محتاج لمراجعة، ما فيهاش رأي كثير معلومات يعني بالنسبة للمنصوبات، تحتاج لنزلكم عليها ولا راجعوها انتبتوها فيهاش كثير يعني، مروا عليها مروا الكرام المراجعة إن شاء الله. خلاص جلستين إن شاء الله تكفي في المراجعة بإذن الله. يلا نبدأ من الأول. المصنف رحمة الله عليه ماذا قال؟ بدأ بتعريف الكلام ولا قال الكلام هو اللفظ؟ يعني الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ. تلاحظوا الجملة هذه مبتدا وخبر ولا مبتدا وخبر، وكلاهما معرفة شكي، كلاهما معرفة. لما يكون المبتدا والخبر معرفة من أنواع الحصر. عندكم علم بذلك؟ عندكم علم بذلك وعندكمش؟ ها ما درستم أنتم الأربعين النووية؟ درستموها لا عرفتوا بذلك في حديث أبي رقية الدين النصيحة، الدين النصيحة مش معرفتين؟ ها كأنه حصر الدين في النصيحة، كأنه قال ما الدين إلا النصيحة. هذه من أساليب الحصر عند العرب، عندما يكون المبتلى معرفة والخبر معرفة، إذا أخبر بالمعرفة عن المعرفة فهو من أساليب الحصر. يعني المصنف هنا حصر الكلام فيش في اللفظ، حصر الكلام في اللفظ، يعني الكلام لا يكون إلا لفظا. الكتابة ليست كلام، والإشارة، وهذا هو مذهب النحويين شكي. قال هو اللفظ وزاد معه إيش؟ المركب. خرج اللفظ المفرد، لأن اللفظ عندنا لفظ مفرد ولفظ مركب شكي. المفيد عندنا لفظ مركب غير مفيد، وعندنا لفظ مركب مفيد. ما الذي يسمى كلام؟ اللفظ المركب المفيد، يعني ثلاثة. طيب المركب يا عبد العزيز، عبد الله هذا مركب، إذا أنت وكلام على قول المصنف مركب إضافي. ها بل هو يقصد التركيب الإسناد، طبعا هو لم يشير إلى ذلك، لكن هذا نحن نعرفه من تتبع، نعرف أن التركيب المقصود هو التركيب الإسنادي ليس الإضافي ولا المزجي فكي. طيب والفائدة، ها اشترط الفائدة أيضا. إذا كان الكلام مركبا وغير مفيد إيش يسمى؟ بدون شرط، والله لابد أن يكون من ثلاث. إذا كان من ثلاث فما فوق يسمى كلمة، وإن لم يكن فلا يسمى كلام ولا يسمى كلمة. إذا كان أقل من ثلاثة ولا يفيد، هل يسمى كلام؟ لا. هل يسمى كلمة؟ لا. الكلم يشترط فيه أن يقول من يعني يكون من ثلاث فما فوق، ولا تشترط فيه الفائدة، لا تشترط فيه الفائدة. باي على هنا يبقى ترى الكلام إيش؟ جنس ولا لا؟ ما رأيكم؟ لأن بعدين قالوا أقسامه ثلاث ها ثلاث والله أنواع ثلاث والأقسام ثلاث يبقى الكلام جنس يدخل تحته أنواع ها كيف تفرق يا صلاح بين الجنس والنوع؟ الجنس يخبر به عن النوع لكن النوع طيب الجنس يكون خبرا عن النوع يعني هنا ماذا نقول يا محمد ها ماذا نقول هنا فاهم محمد اي هذا ايش فيه وين الجنس وين النوع اين الجنس فهمه او النوع فهمه محمد الجنس محمد نوع فهم ايش فهم الجنس نوع والجنس وين احنا قلنا الكلام ها جنس فعل ماضي اسم فعل اها فعل جنس فعل نوع الماضي فعل لو قلنا هكذا الماضي فعل المضارع فعل الأمر فعل لكن هل نقول فهم محمد أه؟ طيب صح لأنه هو حتى الفعل جنس يدخل تحت أنواع ثلاث ماضي ومضارع وأمر أخذناها نحن أو مثلا معتل صحيح متعدي ولازم ناقص وتام كل مثلا طيب الاسم لو قلنا العلم اسم ها العلم اسم صح لان العلم من قسم من اقسام الاسم الاسم ها الاسم يم يكون علم يم يكون ها صفه يم يكون اسم جنس ولا علم صفه اسم جنس رجل شنو هذا اسم جنس رجل لما تقول رجل هل يدل على معين لا هذا اسم جنس مسلم ها واضح فرس كتاب هذه أسماء أجناس كلها صفة ضارب مضروب طويل صفات علم أحد ها مكة هذه أعلام ولا طيب شاهدنا في الكلام نحن احنا قلنا كلام جنس ويدخل تحته كم نوع ثلاث اسم وفعل حرف يعني نقول ايش الاسم كلام الفعل كلام الحرف كلام نستطيع نقول الكلام حرف لا لا نستطيع ها جبنا لكم المره اللي فاتت امثله سهله اسهل من هذه ها ايوه ايش مثلا الموز فاكهه هل نستطيع نقول الفاكهه موز ابدا لا نستطيع ها هذه المره اللي فاتت جبنا لكم سهله لكن تو الان تاخذوا امثله اخرى جبتوا امثله اخرى كويس انتم بداتوا بها طيب يبقى عرفت اقسام الكلام اسم وفعل وحرف يا محمد عرفت الفرق بين الجنس والاسم عرفت الفرق بينهما الجنس يكون خبرا ويكون النوع مبتدا له اما العكس فلا يصح العكس فلا يصح طيب ايش الدليل يا عيدي ما دليلنا عندما حصرنا الكلام في هذه الانواع الثلاث التتبع والاستقراء دليلنا التتبع والاستقراء تتبع النحويون كلام العرب واستقرؤوه فلم يجدوا فيه غير هذه الانواع الثلاث طيب بعد ذلك أخذنا احنا المصنف رحمة الله عليه أتى بعلامات للاسم أتى ببعض العلامات ببعض العلامات للاسم قال لا شكي تو أنتم لما درست قل عرفتها الكلام من كلمتين كلمتين كلام ثلاث كلم ثلاث كلم نعم ثلاث كلم وإذا كان مفيد كلام كلم وإذا كان غير مفيد كلم فقط طيب أي كلمة لفظ مفرد لفظ مفرد والكلم لفظ مركب زائد على الثلاث والكلام من كلمتين فما فوق مع شرط الفائدة الكلمة نوع الكلام جنس الكلام جنس والكلمة نوع من أنواع الكلام نعم وهي جنس بالنسبة لأنواعها تقول فعل كلمة والحرف كلمة نعم طيب احنا زي شرعنا في كلام هكي وراح الاسم الاسم من خلال ما درسنا توا صار لنا احنا عدة تقسيمات للاسم ولا قسمناه عدة تقسيمات اولا في باب الاعراب قسمناه الى مفرد ومثنى وجمع ها ذكرتم شكرا لا هذا من حيث الدلالة على العدد ولا لأنه الاسم حيدل على عدد لما تقول أنت كتاب فهمنا منه العدد ولما تقول كتب فهمنا منه، ولما تقول كتاباني فهمنا منه عدد. انقسم من هذه الناحية إلى كم؟ مفرد، مثنى، جمع. من حيث الصرف وعدمه ها منصرف وغير منصرف، ها من حيث ها من حيث جنس المدلول مؤنث ومذكر، تذكرتم هذه كلها تقسيمات في الاسم ها. ايضا من حيث اخره حال اخره معرب او مبني. طيب من حيث اخره نوع اخره معتل وصحيح، او قلنا احنا مقصور ومنقوص وغيره ها. قلنا لكم يسمى رأى حتى معتل، يقولون اسم معتل ويقولون اسم صحيح، ويقولون فعل معتل ويقولون فعل صحيح شكي. طيب في تقسيم آخر توا ممكن مر عليكم جديد، اللي هو قلنا احنا اسم جنس، اسمه جنس أو عالم أو صفة، هذا ممكن مرش عليكم. اسم الجنس هذا يهمكم كثير انتم حتى تفرقوا بين الأسماء. في اسم جنس جمعي وفي اسم جنس إفرادي يدل على مفرد، واسم جنس جمعي. تو لما تقول انت ايش شجر، هذا اسم جنس ولا ها جمعي يدل على الجمع. بقر ها مش هكذا، بشر نعم اسم جنس جمعي ها. وعندنا الاسم جنس افرادي، حليب، لبن، ماء، ذهب، واضح؟ ها؟ نعم؟ ايش هو؟ هو اللي سمك اي طبعا لا يجمع. اي خلاص يبقى يجمع. حتى المياه نفسها هي المياه نفسها والماء واحد في دلالتين واحد، لكن هذا اسم جنس جمعي وهذا اسم جنس مفرد. هذا اسم جنس جمعي وهذا اسم جنس مفرد. نعم نعم. وناس جمع ذهب ايه اذهاب والله دهوب سمعتها، ان كان سمعت هذه طبعا يتوقف على السمع، هذه يتوقف على السمع، ان كان سمعت على العرب كنت المؤلف لا بشر. نعم بشر. جنسي نعم جمعي جمع جنس جمعي. نعم فيه هي اشكاليه تعرض لبعض الطلاب هنا، يقول كيف نفرقوا بين جمع التكسير وبين اسم الجنس الجمعي، فهمتم هذه ها هذه تحتاجونها ها؟ نعم مثلا يقول كيف فرق بين جمع التكسير وبين اسم الجنس الجمعي. انت بتجاوب على السؤال ولا ايش؟ ولا بتزيد تستسعى سؤال اخر؟ بتجاوب. طب طيب تفضل. الاسم ما احنا قلنا من في تقسيماته، قلنا اما يكون علم ولا اسم جنس ولا صفه، ولا من ناحيه الاخر التقسيم الثاني يكون جمع تكسير وجمع اي تقسيم اخر. إيه لكن طيب احنا لما نقسم الاسم الى قسم الجمع نقول مفرد ومثنى وجمع، نقول الجمع نقول في جمع تكسير وجمع مؤنث سالم وجمع ذكر سالم. بين جمع التكسير عفوا جمع التكسير يشتبه مع اسم الجنس، جمع التكسير يقدر يكون اسم جنس ويكون ذكر. اه طيب هذا القول لك. نعم هو الحقيقة يفرقون بينهما فيما يعود عليهما. أنتم لما قال الله سبحانه وتعالى إن البقرة تشابه علينا، تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، الهاء هنا تعود على من؟ على البقر. والهاء هنا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. نعم مذكر الهاء، لو كانت مؤنث ها نعم ولا تشابه هذه بدون الف، ولا كتبتها بالالف انت شخص لا نعم بدون الف مذكر يعني نعم ولا يعني يقولوا ما يعود عليه يكون ايش مذكر اللي هو اسم الجنس، ما يعود عليه يعود عليه مذكر، حتى لو وصف يوصف بصفه مذكره. جمع التكسير على العكس، فيه تمن في الزمر هو بداية تمن لهم غرف من فوقها غرف من تحت منها. بسرعة هيك طول يا الغازي رجس بكون بس اصبر شوية غير اصبر شوية بس لا تستعجلش مش هارب هاي المعلومة قاعد احنا خلينا حتى نتبوا الآية ضبطوها الآية انتم لا عودوها الآية كيفية أفمن حق عليه كلمة العذاب لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تحت الأنهار لهم غرف من فوقها غرف مبنية حتى نعتت بيش هي مبنية ومبنية وأنت وتجري جد شيء تاني يبقى غرف هنا شنو جمع تكسير يعود عليه إيش يعود عليه بالتأنيث إن شاء الله أقول لكم معلومة شوي هي معلومة دقيقة لي تحتاج لتدقيق ها نعم الجمع اسم الجنس يعود عليه مذكر اسم الجنسي يعود عليه مذكر يوصف بالمذكر ها مثلا إيه وجمع التكسير ما يعود عليه يكون إيش مؤنث إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب الطيب نعت لمن الكلم والطيب مؤنث ولا مذكر ها مذكر يبقى شن بيكون تو الكلم هنا اسم جنس لأن عاد عليه مذكر فهمتم إن شاء الله طيب نعم يقولون فرق آخر أيضا أن الفرق في اسم الجنس الفرق بين المفرد والجمع غالبا ما تكون إيش التاء بقرة حول التاء بقر شجرة حول التاء شجر غرفة غرف إيه هذا يستقيم البيان لكن في الغالب له ربما يكون هذا تأكيد كيف المعلومة أنت عندك لا هي أكد إن شاء الله لكن في الغالب هذا قلنا غالبا ما يكون التفريق التفريق هي بتكون هذه في جمع التكسير لا لا لا لا اسم الجنس هو يمكن نعمل جمع تكسير اسم جنس في حالة المفرد يمكن نعمل جمع يكون جمع تكسير لم يكون جمع تكسير وكجمع اسم جنس جمع والفرق بين اسم الذي يعود عليه مؤنث والمذكر أي هذا هو الضبط هو هذه القاعدة تضبط أكثر هذه ضابط أكثر فيه وحتى فرق تاني يقولوا مرات يكون بين المفرد والجمع النسبة تو عرب وعربي عرب وعربي وزنج وزنجي وروم ورومي هكذا يمثلون ايه مثلا لكن المعلومة تحتاج الى مراجعة شوي ان شاء الله نعقيد ايه اكيد نعم طب واضح احنا اللي تمنا اكثر هي الاولى ان قلنا اسم الجنس يعود عليه المذكر وجمع التكسير يعود عليه المؤنث طيب ايش هو هي والله تهدي ذكرها الاخ هي المعلومه عندي لكن مش منضبطه المعلومه ليست منضبطه الحقيقه فيها صافيه نعم هو الفرق بين المفرد والجمع بين المفرد والجمع بيكون جمع التكسير معناها كده يكون هذه علامه من علامات جمع التكسير لكن تأتي حتى باسم الأجنس بقر وبقرة يبقى ليها ضابط آخر مع هذا لا هي المعلومة اللي عندي لكن في ضابط تاني غائب علينا إن شاء الله إن شاء الله نراجع هذا المسألة إن شاء الله طيب عرفنا تو إحنا اسم الجنس ولا الفرق بينه وبين جمع التكسير هو هذه أضبط المعلومة الثانية أضبط من حيث ما يعود عليه هنا مذكر وهنا مؤنث طيب يبقى هذه تو تقسيمات الأسماء إن شاء الله خرجنا منها بمؤنث ومذكر ايضا كان تنتبهوا في الفاعل تكلمنا على ان التذكير والتانيث حتى هو يختلف ها ذكروا تانيث حقيقي وتذكير حقيقي والله مؤنث مجازي وتذكير مجازي ها هذه لا تنسوها حتى يتمكم رايها باب الفاعل التذكير الحقيقي والتانيث الحقيقي ايش هو يحمل اعضاء انثى او يحمل اعضاء ذكر كان يحمل أعضاء ذكر يعني هذا مذكر حقيقي، يحمل أعضاء أنثى مؤنث حقيقي. قد يكون العرب عاملته معاملة المؤنث مثل إيش الشمس مثلا، وعاملته معاملة المذكر كالقمر. العرب عاملتها معاملة المذكر، هل هي مذكر فيه يعني قمر مؤنث؟ لا، ولكن العرب عاملتهم هكذا، عاملت هذا معاملة المؤنث وعاملت هذا معاملة المذكر. مزج يسمى مزج، يعني لا يلد، هم يقولوا لا يلد ولا يتوالد، يعني لا يلد ولا يبيض، لكن يردوا عليهم يقولوا لو كان عقيما ايش نقول عليه؟ فداروا الضبط هذا، هاي يحمل اعضاء الانثى ويحمل اعضاء الذكر. نعم طيب، واضح الاسم هكذا ان شاء الله. هذا المهم فيه الاسم راه، ها مؤنث مذكر، التذكير والتانيث حقيقي مجازي، ها مفرد مثنى جمع. الجمع عندنا كم من الجموع؟ ثلاث، تكسير مؤنث سالم ومذكر سالم. الاسم يما يكون علم، يما يكون صفه، يما يكون اسم جنس. اسم الجنس منه الجمعي ومنه الافرادي. واضح هيك ان شاء الله. علامات الاسم اللي قلناه ذكر بعضها الشيخ، ذكر بعضها، هو كم ذكر علامه؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين والالف واللام وحروف الخفض، ذكر اربع علامات. شكي الخفض، هل الخفض مطلق ولا مقيد يا عبد العزيز؟ اي كلمه خفض اسم؟ لا تكون معربه، تكون معربه باهي لو كانت مبنيه. يعني ليش قيت انت بالاعراب؟ ما تقول يا خالد؟ اي خفض، اي كلمه خفض هي اسم؟ يعني خفض مطلق، ها هاي احمد يكون خفض بعامل. ايوه الخفض الاصلي، يعني الخفض الاصلي لا لا يدخل معنى الخفض العارض لالتقاء ساكنين. هاي يا عبد العزيز انت عندك تمن كبير، لما يجي الطالب يقول له تمن، قولي الحمد لله، قولي الحمد لله، ها شو بيقول له؟ يقول له هذا اسم، قل ها لا هذا خفض عارض، لا لا يعتبر من علامات الاسم، هذا ياتي بالفعل وياتي بايش؟ بالحرف. باي طيب التنوين ايضا، التنوين انواع، نعم في انواع تخص الاسم، وفي ما يلحق الاسم والفعل والحرف، وفي عندنا تنوين خاص في الرسم القراني. ها لو بدها انت لا تفرق بيناتها، عندنا تنوين في الرسم القراني اللي هو ايش؟ نون التوكيد الخفيفه ترسم تنوينا، لنسفعن ليكونن مثلا. عندنا تنوين الترنم، تنوين القوافي، هذه تلحق الكل، تلحق حتى الحروف. طيب ما التنوينات اللي تخص الاسماء كم نوع يا غازي؟ تخص الاسماء فقط؟ اي نعم اثنان، اثنان واحد هاي عرفتها أربعة. اربعه واحد واحد تنوين التمكين، اثنين التنكير، ثلاثة العوض، أربعة المقابلة. هذه الأربعة لا تكون إلا في الاسم، أربع أنواع من التنوين. التمكين، تنوين التمكين يعني التقوية، وين يكون يا صلاح؟ كل الأسماء تنوين تنوين تمكين يا جمعة؟ الاسم المعرب شرط آخر، المنصرف، الاسم المعرب المنصرف، في الأسماء المعرب المنصرفة تنول تنوين تمكين تنوين تقوية، الاسم المعرب المنصرف يلحق تنوين التمكين. طيب اللي بعده ويخرج منه طبعا مؤنث السالم، يخرج منه جمع المؤنث السالم خرجوه. طيب النوع الثاني التنكير، تنوين التنكير وين يكون؟ في الأسماء المبنية أو الغير منصرفة أيضا، أو الغير منصرفة، الأسماء المبنية أو الغير منصرفة. إذا الغير منصرف لما نقصد إشاعته، لو قلوا أحمد أو أحمد معناها أصبح ليس أحمد بعينه معين، أحمد شائع كل أحمد. طيب هل أخذنا إيش سوحين؟ التمكين والتنكير. العوض، العوض كم نوع يا إبراهيم؟ ثلاثة. الأول يا صلاح عوض عن جملة، بديت من الأخير أنت. الثاني يا غازي عوض لا عوض عن كلمة جاء في الوسط. طيب الثالث يا علي عن حرف عوض عن حرف. طيب هو عوض عن حرف عوض عن كلمة عوض عن جملة. هكذا الترتيب هكذا الترتيب عوض عن حرف عوض عن حرف. وين يكون يا عيدي عوض عن حرف؟ هاي ملودة هاي يا جماعة مثل ما فعل ماضي هاي يا فايدة في الأسماء المنقوصة. في الأسماء المنقوصة إيش تعريف الأسماء المنقوصة يا محمد؟ تعرفش أنت توتمت الأجرمية يا محمد مرتين تعرفش تفرق بين المنقوص والمقصور وال مشكلة هذه كبيرة. ها يا غازي ياء لازمة أو تقول ياء ساكنة مكسور ما قبلها ياء ساكنة مكسور ما قبلها أو ياء لازمة. ياء لازمة المقصود بها يعني لا تفارق الاسم هذا معنى اللازمة يعني حتى يخرج ياء التثنية مثلا أو ياء النسبة أو ياء المتكلم لما يضاف إليها لا تعتبر ياء لازمة ولا نعم أي قلنا هكذا قلنا هكذا يعني نفرقها نفرق بينها ياءات كثيرة مش ياء المتكلم بس ياء المتكلم ياء النسبة ياء وياء هذه إيش اللي قلنا عليها تو هذه اللي قلت عليها أنت ياء المتكلم تكون ياء أصلية مثال القاضي والساعي والراعي والداعي هذه هي الأسماء المنقوص. هذه تنون عندما تنون بالضم أو بالكسر شنو يصير تحذف الياء ويعوض عنها بتنوين مثل إيش زان شكي قاض غواش جوار ها نعم إيش في المتن فيه إيه ماضي إيه نعم دان ها وين دان ترى كيف الآية وجن الجنتين دان الزانية لا ينكحها إلا زان. تو لما تنظر أنت هنا وكثير من الطلبة زمان يستغربوا فيها فعلا يقول كيف فاعل مجرور ودان هنا خبر خبر مجرور شكي ولا خبر ولا ايه خبر خبر مجرور كيف يجي مجرور هذا أصله داني أو زاني هيك أصله زاني مرفوع وداني مرفوع حذفت هذه في من يقول طبعا التخفيف في من يقول الساكنين إيش إن الساكنين لأن التنوين يا ساكن عفوا التنوين نون ساكنة والياء ساكنة انتقم فحذف. طيب نعم فان نعم نعم كل من عليها فان أيضا خبر عصر فاني حتى نعم صواف ها صواف وين الدخل ترى مرت علينا صواف هذه وين جمع التكسير ممنوع من الصرف لأن بعد حرف بعد ألف تكسيره حرفان. طيب يبقى هذا الاسم إن شاء الله على هكذا تكونوا إن شاء الله حصلت فيه معلومات كثيرة ما زالت بعض المعلومات البسيطة إن شاء الله تلحق فيما بعد. طيب نأتي للحرف هو لما قال إيش قال وحرف جاء لمعنى جاء لمعنى جاء لمعنى ثلاث كلمات هذه ولا جاء لمعنى ليش زاد هنا المصنف يا أسامة لماذا قال جاء لمعنى قال اسم وسكت وقال فعل وسكت وقال لكن الحرف قال جاء لمعنى نعم كيف ترى كيف يكون الحرف يدل على شيء جيم نعم باقي الجيم في جمعة تدل على شيء ها ها أيوة حروف معاني وحروف مبان حروف معاني وحروف مبان بدري فات عليكم في علينا معلومة في المركب والمفرد المركب والمفرد كيف نضبطهم كيف نفرد بيناتهم ها تو هي تذكرتها عندما جبنا الحرف هذا ها كيف نفرق بين المركب والمفرد هيا علي شيخ علي المفروض انت تجاوب انت والله عبد الحميد وسيم كيف نفرق قلنا احنا لفظ مفيد لفظ مركب ومفيد يعني قلنا يقابل المركب شنو يقابله؟ المفرد. كيف نفرق بين المفرد والمركب؟ وين محمد المهدي؟ انت ومحمد المهدي وسيم ابراهيم علي زوالم عندما نفصله كل كلمة تدل على معنى. عندما نفصله كل كلمة تدل على معنى. تدل على معنى. أنت تحوم حول الحمى. ها؟ هو أنت لا أظن أنك درستها. أنت ما خليتش. نعم. لكن أنت تحوم حول الحمى. هذه ما حتى الحمى ما قربوش. ها؟ نعم. إيه طيب هو باي كيف نقول نحن هذا مركب تركيب إسنادي وهذا مفرد. كيف نقول؟ ها؟ إحنا تقولينا هل هي باي كنا مفروض تكون شرعة مهمة المعلومة هذا. لما قولوا خالد هذا مفرد. طيب بعد لو قلنا خالد قائم خذ الخاء من خالد هل تنفعك الخاء شيء؟ لا. لا بيقول خاء تفهم ان هذه الخاء جزء من خالد؟ لا. قد تكون جزء من خالد، قد تكون جزء من خليفة، قد تكون جزء من خلفة، قد تكون من خليقة، قد تكون من خلقة. ها؟ ولا؟ لكن لما تقول خالد، ها؟ خالد بروحها لما خليتها من قائم تجزل المعنى ولا؟ هذه جزء من المعنى وهذا جزء من المعنى. ها؟ انما هنا الجزء لا يدل على جزء المعنى. فهمتم؟ هذا الفرق بيناتهم. يعني جزء المركب يدل على جزء معناه وجزء المفرد لا يدل على جزء معناه. نسيت يا وسيم؟ ها؟ نعم. في القطر ولا في الشذور؟ قطر. به احنا فيش سوى لما رجعنا هذه رجعنا رجوعني في الترك. ها؟ في الحروف. هاي أي حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى. ما جبت يا أسامة أنت؟ ما جبت يا أسامة؟ لماذا قال المصنف حرف جاء لمعنى؟ أي جارك يجاوب أحمد القنيد؟ الله أعلم. طيب نعم نعم أي جاوبنا عليه صح. قلنا حروف ليفرق بين حروف المباني وحروف المعاني، حروف المباني وحروف المعاني. وهذه لابد تفهمها كويس، تحتاج تفهمها حتى الطلاب راه اللي درس منكم المثل ان شاء الله لابد يفهمها الطلاب كويس. التفريق بين حروف المباني وحروف المعاني كيف يقول الطالب راه هنا بالمثال كما عليكم بالامثله. ركزوا على الامثله. لو قلنا المدرس المدرس كتاب، ايش رايك؟ هل في معنى هذا ولا؟ ربما يكون في معنى انه يغنيك عن الكتاب او هو عنده معلومات كما في الكتاب مثلا. لكن لما نقول للمدرس كتابه تغير المعنى ولا تغير؟ ايش اللي يغير المعنى ترى؟ الحق اللي هو لا شكي. قد نقول ايش كنا عن الاولى؟ مدرس المدرس كالكتاب. صار معنى جديد ولا لا؟ شو اللي غير المعنى؟ كاف. هل انت مصاحبه؟ هذه كاف وهذه كاف. ها؟ هذه كاف وهذه كاف. في فرق بينهم ما فيش. في فرق واحد. لو حولنا كاف هذه ضاعت الكتاب. ولو حولنا كاف هذه ضاع المعنى. فهمتم؟ طيب. يبقى الحروف عرفنا انها فيها حروف مباني وحروف معاني. طيب هذا التقسيم الاول. هي تعريفها حروف المعاني هي التي يؤتى بها في السياق لمعنى مقصود. يؤتى بها في السياق لمعنى مقصود. هذا تعريف حروف المعاني لمعنى مقصود منها. يعني لما يقول لك وانفقوا مما رزقناكم، ها راو رزبك تاخذ كل ما عندك وعادي تصدق. شنو تنفق؟ ما لا بعض ما عندك، لان لابد تبقي شيء لنفسك لاهلك ها انتم طيب لما يقول لك وامسحوا برؤوسكم ارى ورد بك تمسح فوق الطاقية ها المسح لابد يكون بالرؤوس لان لو قال وامسحوا رؤوسكم ها حصل ولا لا لكن اتالك بالباء لمعنى مقصود من الباء فهمتم هذا المعنى ان شاء الله واضح عندكم يكون طيب في تقسيمات اخرى للحرف مثلا يقسم فيه لايش عامل وغير عامل وهذا مر عليكم انتم تو نحن في مر علينا من حروف عرفتم في حروف عامله ها وفي حروف غير عامله خدنا لا النافيه لا النافيه ها هل تعمل في شيء لا قد تكون مهمله وقد تكون عامله لكن تاتي احنا لما سميناها نافيه مهمله هذه غير عامله النافيه العامله بروح قيدناها نقول النافيه عامله عمل ان نافيه عامله عمل ليس شكي ما النافيه ها ايضا تكون مهمله وتكون عامله ان شاء الله تعرفوها قدام شوي لان تعمل عمل ليس هذه ان وان ها يعملون ولا مش عاملات عاملات هل مرت علينا هل ولا ما مرت حرف استفهام هل تعمل همزة الاستفهام هل تعمل واضح بقى يبقى في حروف عاملة وفي حروف غير عاملة في تقسيم آخر يقسموا فيه يقولوا إيش مشتركة ومختص مشترك ومختص مختص بإيش بالأسماء ومشترك بين الأسماء والأفعال بين الأسماء والأفعال أي نعم مشترك بين الأسماء والأفعال والمختص يختص بالأسماء ويختص بالأفعال يختص بالأسماء ويختص بالأفعال في الغالب ما يكون المختص عامل وغير المختص غير عامل في الغالب هكذا ها المختص عامل وغير المختص غير عامل ترى من يذكرنا تو بعض ايش اللي يخص الافعال هاي صلاح ما الذي اخذناه يخص الافعال قد حروف النصب مثلا حروف النصب حروف الجزم ها هل تدخل على الاسماء ابدا هذه كلها تخص الافعال قد ايضا خدناها السين وسوف ها نعم تاء التانيث طيب يبقى حتى هنا ممكن تو نقسم يعني نص نفس الشيء قسموا فيه الخاص للأفعال ما يخص إيش الماضي ما يخص المضارع ما يشترك بينهما شكي ها إيش اللي يخص الماضي تاء التانيث تاء الفاعل اسم يا محمد احنا في الحروف ردوا بالكم ها نحن في إيش في حروف تاء التانيث تخص إيش الماضي قد يا عبد الفتاح ترفع المضارع احنا تو قلنا بنقسم نحاول نعرفه اللي عرفنا المختص بالافعال لكن مو نعرف المختص بالماضي والمختص بالمضارع ايش متى خلينا التاء التانيث تخص الماضي هل هناك شيء ثاني يخص الماضي حرف اخر يخص الماضي ها لا باقي حروف تخص المضارع سين سوف لم النواصب والجواز كلها تخص ايش المضارع بالاضافه الى السين وسوف من الحروف غير العامله وتخص ايضا المضارع اللي هي حروف استقبال هذه طيب ان شاء الله هكذا نكون خرجنا منه ندخل في الفعل الفعل احنا خدنا ايضا مر علينا عده تقسيمات ترى اذكروا بعض التقسيمات مر علينا واحد يا غازي من حيث الدلاله على الزمن من حيث الدلاله على الزمن باه ها اي عيدي من حيث نوع اخره ايش قلنا عليه معتل وصحيح شكي طيب ها من حيث الاعراب والبناء منه المعرب ومنه المبني ايش المبني ترى عدلنا المبني يا محمد نحن في الافعال في الافعال يا محمد لا تسرح ها في الأفعال إيش المبني والأفعال قل يا صلاح الماضي والأمر مطلقا الماضي والأمر مطلقا والمضارع يحمل مع نون التوكيد ونون النسوة وإيش المعرب إذن المضارع الذي لم تتصل به لا نون التوكيد ولا نون النسب، هذا هو المبني من الافعال والمعرب منها. طيب شكي بقى مازال تقسيم اخر يا يوسف، ها بدري انت غفلنا عليك، وين كنت غايب؟ ها تو ذكرنا احنا من حيث دلالة على الزمن، من حيث اخره، من حيث الاعراب والبناء، ها متعدي ولازم، من حيث حاجته الى المفعول، ها تام وناقص، ايضا متعدي ولازم وتام وناقص. طيب التام والناقص ما الفرق بين التام والناقص؟ ها التام هو الذي لا يتعدى يكتفي بالمرفوع، التام هو الذي يكتفي بالمرفوع، والناقص لا بد من ذكر المنصوب، اللازم لا ينصب المفعول، والمتعدي ينصب المفعول. والمتعدي قلنا كم نوع ايضا، انواع المتعدي، ها متعدي الى مفعول واحد، متعدي الى مفعولين اصله المبتدا والخبر، متعدي الى مفعولين ليس اصله المبتدا والخبر، والمتعدي الى ثلاثه مفاعيل. شكي ها طيب متصرف، هذا درسته في كان، خلينا كامل التصرف وناقص التصرف ولا يتصرف اللي هو الجامد. متصرف كامل تصرف، ها يا خالد كامل، ايه متصرف كامل تصرف، لا لا مو في العموم في المطلق بالفعل كله ايش يكون، كيف نقول عليه متصرف كامل تصرف، ايش ياتي منه؟ ياتي منه الماضي والمضارع والامر. ناقص التصرف يا يوسف لا ياتي منه الماضي، يعني ياتي منه ايش؟ الماضي والمضارع يكون في حالين، ماضي ومضارع فقط، لا امر له. والجامد لا ينصرف اطلاقا، يلازم حاله الماضي، يكون في صيغه واحده وهي الماضي، زي ليس مثلا، ها ودام ونعمه وبئس عسى كان، كان يكون كن، كان يكون كن كامل التصرف، كان يكون كن تتصرف له. وين كنت انت؟ سافرت وجيت، ها قلت اذكر السفر ولا ما قلت؟ قلنا الفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع، فعل الناقص هنا ايش؟ لما نقول ناقص يقابله التام، ناقص وتام، فعل ماضي فعل ناقص وفعل تام، ما الفرق بينهما؟ قلناها توه من قبل ثلاث دقائق ممكن ولا اقل، الفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع، بمعنى انك ما تقدرش تقول كان محمد، قول كان محمد تسكت هيقول لك ايش؟ اكمل، لابد تاتي بمنصوب. اما الفعل التام يكتفي بمرفوعه دون المنصوب، قل ذهب محمد وتسكت هل يعترض عليك احد؟ لا، هذا الفرق بينه. طيب يلازم، ها يلازم حتى فعل المضارع الجامد، نعم اي فيه، نعم نعم فيه، في افعال تلازم حاله المضارع، وفي افعال تلازم حاله الماضي، وفي افعال تلازم حاله الامر، هذه مرحله اخرى متقدمه ان شاء الله. ها هزرة نعم نقص تصرف، ايه هذه درستهم في كان انت، اربعة زال وانفك وبرح وفتئ، لا امر منها، ما تقول انت؟ هاتي وتعالي، هذه طبعا فيها خلاف، هي هل هي افعال ام اسماء افعال؟ والراجح طبعا انها افعال تلازم حالة الامر، افعال تلازم وضع الامر. طيب على هكذا توا نكون انتهينا من الباب الأول، الجزء الأول هذا، ندخل في الإعراب. واضح عندكم؟ عاش في إشكاليات عندكم؟ المعلومات اللي قلناها اللي ثابتة عندكم يعني تاجج لتوضيح أكثر، واضح عندكم المعلومات ما قلناها؟ فرد تثبت عندكم المعلومات هذه تكون ثابتة، لا تضيع عنكم، لا تفرقكمش، أمتى ما تبحثوا عنها تلقوه. لو تو يروح منكم الوالد اليوم الإنسان يصر على الكراسة ويسجل المعلومات اللي سردناها، ياخذ المتن هو يمشي معه، يمشي معه ويسجل، ها وغلب الصبح يطلع عليها مرة أخرى تثبت، لكن إن كانت تروح منها خلاص مش حتجد هراش، لابد من المراجعة، لابد من المراجعة. وحتى نصيحتي لكم يعني اللي بدات لي مثلا عنده اولاد عنده اخوه صغيرين في المدرسه، شوف ياخذ كتبهم معاه في اللغه، كتب اللغه معاه، ساعدهم حتى أنت من المراجع عليك والتثبيت وهم يستفيدوا. والله رأي بالنسبة للمدارس شيء يبكي ممكن يعني. شوفوا حال الطلبة في المدارس يعني حال يا لطيف. ها نعم نعم. وهذه مصيبة مصيبة مصيبة جدا. يقول لك سبحان الله يقولوا مستحيل مستحيل نتعلم الكتاب. يا أخي كيف عيب عليك؟ شنو هو مش بشر عنده نقص في عقله؟ ليش قلت لا ما يتعلمش؟ أنا زمان كنت ندرس طبعا درست كثير في المسجد هذا قرآن. المدرسة هذه جالس نسعدون هذه فيها طلبة أكثر اللي يقرأ عندي كان منها هي يعني. والله من المدرسة هذه اللي يدرس هنا يقرأ مدرسة يقرأ هنا. يجوا أولياء الأمور طبعا يجيني يجي قبل يجي ولده يقول يعني عندي ولد المدرس قال هذا مستحيل يتعلم الكتاب نجيب لك يتعلم ولا ما يتعلمش هيك يقول. الله سبحان الله. نعم لا هو سامحني ليش ليش المدرسين لا يعلمون كتابة؟ لا لا لا سامحوني لا أبدا أبدا أبدا لا حتى مش النية لا. أيوة بارك الله فيك. الطريقة مفقودة. طريقة تعليم الكتابة مفقودة. كيف تعلم؟ هي الطريقة اللي ماشيين بيهم طريقة خاطئة فاشلة. يعطوه كلمة يقول أفكك. هذه أمر ما تصير بكري أصلا. هذه هي طريقة للتجهيل أصلا. هذه الطريقة اقترحت لماذا؟ لنشر الجهل أبدا. ما نجي طريقة هذه أبدا. والدليل أنه يجي هنا يجي للجامع بالكثير شهرين ثلاثة وبدي يكتب. ليش؟ لأنه مش على الطريقة السليمة. يأخذ الحروف ويركبها. أما هناك يعطوا الكلمة يقول أفككها. كيف تجي هذه؟ بتعلم البني أنت جيب له بلوك يقول لابني ولا جيب له بني ولا طيحة. إيش رأيكم ها؟ ها؟ هذا هذا هذا طريقة المهم. بيعلمك البني يجيب لك ساس يقول لك طيحة. كيف يجي الكلام هذا أصلا؟ هذه المصيبة هي الطريقة. الطريقة بحث اللغة شوية. والله يعني أنا طبعا كنت التعليم وعشت المدرسين. المدرس يقول يا فلان بالله يتعم معروف في فصل فاضي تعال خش أعطيهم حصة. يقول لا ما عنديش من أعطيهم. تهدي ما عندش وقت. يشد وبيد جدا يقول تعال يا المدرس فلان غايب خش بدلة. تعال خش علمهم الكتاب أعطيهم حصة إضافية علمهم الكتاب هي. ما فيش طريق. هو يخش ما يعرفش يعلمهم الكتاب أصلا. هو شو يخش بيدرهم يكتبهم كتب فيها كاف وتاوبة ركب راء وكاف وباء. شفت الكاف هنا كيف جد شفت الراء هنا كيف جد. هذا بيدرهم ما عنداش وأصلا طريقة. هذه المصيبة يا رب. هذه المصيبة. ونسأل الله إن شاء الله أن يعين البلاد والعباد إن شاء الله. طيب ها ما راح تلول الالف لشان عليهم هل هذا اساس سبحان الله؟ ايش رايك انا درست كبار وايضا بالمغرب العشاء درست كبار يجون كبار كبار يعني في ممكن حتى في الأربعين وقريب من هذا ندير في طريقه الرشيم وتعلموا به. والله والله كم واحد كبار يعني واحد منهم نذكره مواليد 73 الكلام هذا طبعا في التسعينات كم يكون عمره في 73 وجاي في 92 او هكذا واحد منكم مواليد 65 او 64 جو قالوا لي احنا ما نعرفوش نكتب ونبغى نقرا ما يش تعلم تعلم قلت لهم بتحملوا قالوا بتحملوا نبغى نتعلموا بس نبغى نتعلموا بنتحملوا قلت لهم خلاص تعال خذوا الواحد بده والله الا بالرشيمه نمشي لهم رشيمة باللابس وهم يعودوا عليها وبدوا تعلموا ما شاء الله شيء ما فيش عند أسلم ما جمع عن شيء عن سبب ماكش حتى تقول هذا خاء ما يعرفش هذا حاء ما يعرفش لما تعلم شنو الحاء وشنو الخاء بدي يركب الكلمة لكن أعطيه كلمة وأقول له فكك هذه المصيبة رأيي هذه الطريقة المصيبة الداهية اي نعم هذه مصيبة مصيبة جدا لا ادري كيف جت يوم من جت ما ليش عارف ان الله ونرجع مكان شكلي ما كان هيك انا بالنسبة لي طبعا ما قلتش المدرسة انا طبعا بدايتي في الكتاب جينا احنا زمان مدرسة كبار دارونا امتحان ودخلونا انا بديت مصف رابع قعدنا نقرر فيهم احنا قريب نعم نعم طريقة عقيمة جدا حفظ القاعدة يحفظ القاعدة هذا عندهم هم درسين نحو هذا ما عندهم شد القاعدة يحفظها حتى كيف يطبقها ما يعرفش يريتها هو حتى يحفظ القاعدة وينزلها على الواقع يخلي يطبقها ربما يصير منه، لكن واحد القاعدة خلاص. اي ما فيش عنده، مش ان شاء الله ربي يسر الامور ويتم اعداد يعني جيل اخر ان شاء الله جديد. طبعا احنا نحتاج تصفيه وتربيه زي ما اقول، تصفيه وتربيه في كل شيء، راي التصفيه والتربيه نحن نحتاج لها الان في كل شيء. نعم، حتى الناس بتبوش العلم سابقا ولا الان؟ حتى قبل لا، تو ان شاء الله الامور تبشر بخير ان شاء الله. يعني تو ما شاء الله طلبه هنا وطلبه في مصر وطلبه في موريتانيا، دبيين في كل مكان، طلبه في السعوديه ان شاء الله، يعني في كل مكان حدود 5 سنين ان شاء الله يبقى عندنا طلبه علم ما شاء الله ان شاء الله. كله مطمن الحمد لله. الان في موريتانيا طلبه كثير يدرسوا، في السعوديه، في مصر بلاع حصر يعني كثير الحمد لله. وهنا حتى انا الحمد لله كثير استفدتوا انتم ان شاء الله. اكيد شوفوا انتم في انفسكم، شوفوا شوفوا كثير من الشباب استفادوا رغم ان المده قصيره، ما لك شيء، كم شهرين او ثلاثه، لك شيء يعني شهرين بالكثير ولا ظني وصلت 3 شهور ما ظن. اي فيه الحمد لله في استفادة كثير يعني ان شاء الله، سنوات بسيطة ان شاء الله يكون عندنا طلاب علم ويفيدوا ان شاء الله. هي المصيبة طبعا كلها في الحكومة، لما الحكومة ما تحاربش العلم، اذا الحكومة لم تحارب العلم ينتشر يعني. اما اذا كان الحكومة حاربت العلم طبعا هذه الطامة. وعلى مر التاريخ هذا على مر التاريخ هكذا، العلم لا يعيقه ولا حكم. اذا الحكام ارادوا الجهل الشعب خلاص يجهلوه بأي طريقة، وإن أرادوا العلم يتعلموا الناس مع الصبر يتعلموا. نعم، هاي احنا ايش تمينا وندخل التوفيش في العرب. طيب عرفنا الإعراب محمد، هو تغيير أحوال أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليه أفضل أن تقدير. طيب هو تغيير أحوال أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. بنجيب لنا تعريف آخر متقدم شوي. ها؟ هو الأثر الذي يحدثه العامل فيما عمل فيه. طيب طيب كويس، أثر يحدثه العامل فيما عمل فيه. في اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، أتى من بعد ذي عمل. طيب يبقى الإعراب عرفنا هو أثر وتغيير يحصل في أواخر الكلمة نتيجة تغير العامل. ما يقابل الإعراب يا جماعة؟ البناء. يقابل الإعراب البناء، يعني الكلمة المبنية تلزم حالة. إيش قلنا إحنا؟ البناء. يقابل الإعراب البناء، يعني إيش؟ ما هو البناء يا عبد العزيز؟ آخر الكلمة. مع تغير العامل زيد حاجة أخرى، زال في قيد ثاني وعدم وجود العلة. مع تغير العامل وعدم وجود العلة. طبعا على كلامك أنت يا عبد العزيز قلت إيش؟ مع تغير العامل. لو جاك واحد قال لك جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، يقول لك موسى كلمة إيش؟ معربة والمبنية. إيش قول أنت ده؟ وين وين تغيرت؟ وجود علة. لابد من القيدين هذين. تغير العامل وعدم وجود علة. ليش قلنا تغير العامل؟ حتى لا يأتينا من يقول جاء محمد، هذا محمد، ذهب محمد، قام محمد، يقول لك محمد مبنية. قل له هنا إيش؟ العامل واحد، العامل واحد. لا قل له غير العامل يتغير محمد. طيب عرفنا الإعراب والبناء هذا. المبنيات طبعا ما تقول تغير أواخر، قد يكون مش الأواخر، جمع ذكر سالم مثلا قبل الآخر. اي طبعا، لانها وانت ماذا تدرس الان؟ انت تدرس متنا مختصرا. هذه حطها في ذهنك ولا تدرس متنا مختصرا. طيب لانه هنا في المذكر السالم او في المثنى ليس الاعراب في اخره، اعرابه فيما قبل اخره، لان اخره هذا نيابه عن شيء اخر اللي هو التنوين. اي نعم نعم. فيه مرة هو واحد مش عارف انتم او غيركم قالوا لي ايه، قالوا النون هذي لما نقول احنا تو مسلم، مسلم ونونه لما تدخل الالف واللام عاش تنون، والنون تبقى مع الالف واللام. انا ايش اجبت ولا مش هنا السؤال؟ مش هنا، هنا هنا بايش قلت هنا؟ مش هنا. أنت سألت السؤال، إيش كانت الإجابة؟ هو هنا ذكرتني هنا ترى لان هنا السؤال هنا اكيد لان انا سبحان الله خطرت علي لما كبرت تكبيره الاحرام للمغرب جتني الاجابه الثانيه. ها ممكن لكن انت ودك انا في نفس اليوم كبرت الاحرام للمغرب وجتني الاجابه. ايه هي في اجابه احسن من اللي قلت لك انا، حتى اللي قلت لك هي اجابه لكن معاش انا اذكرها اللي قلت لك الشيء يعني، لكن في احسن منها ان النون ليست ساكنه والتنوين نون ساكنه، التنوين نون ساكنه والنون هذه متحركه لا يمانع وجودها كونها متحركه لا يمنع وجودها مع ال، اما لو كانت ساكنه يمتنع وجودها مع ال. هاي ذكرها احد في حاشيه الصبان موجوده يعني مذكوره. طيب ايش كنا احنا نقوله؟ الاعراب والبناء. عرفنا توحي الفرق بين الاعراب والبناء. طيب شكي به الاعراب عرفناه توه، انتم في التعريف واحد ذكرتم ان في من التعريف من قال لفظا او تقديرا، لفظا او تقديرا. ايش معنى لفظا يا احمد؟ نعم انه عباره اوضح. ها هو ما يمنع التلفظ به مانع، بمعنى انه ظاهر. ها لم يمنع من التلفظ، يعني ان يكون ظاهر موجود ظاهرا نراه ولا لا، هذا الظاهر ولا لفظا ملفوظا باهي والاخر تقديرا مقدر يعني لا يظهر لنا مانع، يمنع من ظهوره مانع يعني عله، يمنع من ظهوره علة، وجود علة، في علة من العلل تمنع ظهور هذا الإعراب، ولعل العلل نحن حصرناها. ها حصرناها ايش يا ترى يا محمد؟ اسم المقصورة. لا ها ثلاثة، تعذر والثقل وانشغال المحل بحركة المناسب، هذه اللي خدنا منها. شكي قلنا بعدين محمد تذكرنا الإعراب ايضا انواع يبقى. ها في منه اخذنا منه ايش؟ الظاهر والمقدر. المقدر كم له موضع؟ أربعة مواضع. تسمي واحد يا محمد. ها ما رجعت انت يا محمد خالص، ما رجعت. ها ها يا احمد ثلاثة قول واحد. لا هذه في العلل، انتهينا من العلل، نحن العلل انتهينا منها، مواضع الاعراب المقدر نحن الان. ها الاسماء المقصورة، الأسماء المقصورة اثنين، إيه المنقوصة، الأسماء المنقوصة. ها أي عيدي أسماء المضافة إلى المتكلم، مازال رابع ولا ثلاثة؟ واحد منكم قال ثلاثة. ها الأفعال المعتلة، الأفعال المعتلة هذه كلها الإعراب فيها مقدر في كل هذه المواضع الأربعة، الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة والاسماء المضافه الى المتكلم والافعال المعتله، الافعال المعربه المعتله اللي هي الفعل المضارع طبعا، هذه كلها الاعراب يكون فيها مقدر لا يظهر، فيما عدا هذه يظهر، حول هذين الاربعه والباقي يكون ايش؟ ظاهر. لا لا عفوا، هذا الضمائر كلها مبنية، الضمائر مبنية وإن تغيرت حركة البناء هذا تغير جبري مجبور، أنت مثلا إذا كان قبل حرف جر لا تستطيع أن تأتي بها مضمومة ولا فكي، إذا كان قبل حرف جر لا تستطيع، لابد أن حركة البناء تكون ما يتوافق مع ما قبله مبنية، حركة بناء يعني ما هو التغير مجبرني عليه، التغير جبرنا عليه جبرا، يما التغير طبعا قد يكون لمعنى مقصود، طب مثلا تاء الفاعل، تاء الفاعل تكون مبنيه على الضم وتكون مبنيه على الفتح وتكون مبنيه على الكسر، ليش غيرنا البناء؟ حتى يتغير ايش؟ المعنى، لانك لما تقول كتبت ما الذي كتب؟ ولما نقول كتبت؟ ولما نقول كتبتي؟ شفت ليش غيرنا البناء؟ لتغير المقصود من هذا، او يكون مجبور عليه بما قبله كدخول حروف الجر وغيره. نعم هذه ألف على على كم حرف؟ على على كم حرف؟ عين ولا ألف؟ بعد ما قلت عليه وين الألف؟ هي الياء. هي الياء. هذه الألف المقصورة رجعت الأصل وهو الياء، لأن هي من العلو أصلا. إيه إيه نعم. لو أتيت بها فعل كون علوته، لو على الفعل. ولذلك أنت ترى تفرقوا بين على الفعل وعلى الاسم، تجوا مكتوبة أنتم على هكذا، ولو جاء واحد كتبها على هكذا إيش قلوا له؟ ها الاثنين صح. لكن هذه لها معنى، هذا فعل ماضي وهذا حرف جر. شكي ولا على بعضهم على بعض. وين الآية دي؟ إن فرعون على في الأرض. نعم طيب نعم. على ممدود ليس مقصور، على بالهمزة ده كانوا اسم. طيب يبقى تو مواضع الإعراب المقدر فهمناه، أنواع الإعراب عرفناها شكي. طيب العلل إن شاء الله ضبطته معاش تحير عندكم. نختبركم في نقطة بس، انشغال محل بحركة المناسبة. ها نريد تو واحد منكم يأتي على الصبورة ويتخيلنا قدام طلبة مش فاهمينها يفهمها له. هذه نقطة مهمة. ها هذه حتى المدرسين حقيقة يعجزون عن إفهام الطلبة إياها. هاي شيخ يوسف. أنت مدرس المدرسة ما تعرضش ما تجيكمش في المدرسة فين صفت قرين؟ والله أحسن مادة، والله أحسن مادة. تعرف يقول لي في 15 فصل تربية إسلامية وفي 6 عربي في 15. تو زمان بيتو ممكن درس تربية إسلامية، لكن زمان كيف درس فيها التربية؟ كيف درس زمان تحكم في مسؤوليات؟ كيف تدير؟ تجي كلام كيف تدير فيه؟ ها ايه كيف تدير زمان؟ هذا نهربون زمان. احنا عدو العربي ندرس في العربي نرفض فيه التربيه السلميه لهذه المشاكل. ايش بتدير في شركيات في اشياء؟ ايش بنقول عليه؟ بنقول للطلبه صلحوا لي، هم في اللي يبوه في اللجنه التوريه وفي اللي يبوه في الاستخبارات وفي اللي يبوه. كيف تقول ولا بتدرسها وتسكت؟ ايه تو قلت تقدر تدوي تدوي يقول هذا باطل وهذا كذا وهذا كذا، ايش بيدرون؟ ما عاد يدرون شيء. لكن ما تقدرش. ها والله رايني لا تسعة شيخ تسعة عسل من فوق إذا غرب عليك، لكن حتى إن شاء الله في امتحانات فترة ما تجيبهاش. شيخ الشيخ الأمين يسألوه على تلميذ سألوه قالوا ما نقرأ لكن في عقيدة شرعية، كيف نجاوب الامتحان؟ قالوا جاوب الصحيح اللي هو الصح. غير احنا فيما سبق طبعا الإنسان يخاف قد يصلح تضر نفسه، قد ينضر يعني نفسه خاف، لكن تو خلاص ما عادش بيديروا شيء. ما عادش بيديروا خمس دون على شوي على الرايه اثبات الرايه اي خطا. جبت هذا دوالها مدير المدرسه كنت تو اصحاب الدين اللي نحكي عليه فاخذت شنطه روحت اجيب زاد خلاص ما عندك مدير. يقول هاللحيه هي شنو؟ هي متبرجه ولا متحجبه؟ يقول هذا الدين تبرج. هذا الدين تبرج. مدير المدرسه كان الشيخ معارض على الضرب الصغار على الحركه قال تدري رأي الشهداء والمجنون بطيقة لا والله شنو أصحاب الدين غير بالنحية. رأي تقول رأي تحصالك هذا رأي تدريس كل شيء رأي الشهداء رأي السنوسية والله إصبع بالحق ما استطعت إن شاء الله. هي مشكلة المرأة بس لأن يقولوا لك حاجة أخرى ممكن نجيك حتى أقاربها وكذا وكذا. وكان هو رجل يعني جاوب عبد البوها نعفض أنه صدق البوها يقول تروح تفهم ليش كذا. هو لو كان رجل زيك زي لكن مشكلة المرأة هذه مشكلة حق. مشكلة كبيرة جدا عليك بالتنسيح أبو خلق. ها نعم العبادة طبعا الوقوف هي هي الوقوف ساكتا قانتا هيك نوع من الوقوف نوع من التعبد بكم التعظيم نوع من التعظيم. نعم وكذا هي العلماء تكلموا فيها. فيش حد من العلماء سمعتوش كلام فيها؟ هم يا شيخ العلم من الافتات هم جديدين في الافتات هنا ليش مدوا على الزراط مدوا على الواحد مدوا على هو كان بيدو يحب ايه تفضل. نعم نعم ها السؤال. صح احنا مش بناكل السؤال هو كلته كلام انت جبته من السؤال انت. قلت نهرب من العربي. ليش تهرب من العربي؟ كان انت ما درست العربي ما بيدرس ما بيدرس العربي كان انت ما درستهاش. مش خلي يدرسوه اللي ما يعرفش يفرق حتى من الفعل والاسم ولا يدرس العربي ما يفرق بين العربي والفعل والاسم يدرس العربي. كان في ها؟ كان في لا هو أهون مهما يكون أهون من الدين، لأن هذا مش أمر شرعي، لكن في الدين بتقرر أمر شرعي. أنت إيش بتقول؟ الدين قاعدة وقاعد هو بالشكل من الجلس ما في علمان تعدلس الدين الإسلام دين مساواة هذه قلت لهم أني في اتحاد التوار مرة في القارغة في تحفاهم كثير من الإسلام وليس دين مساواة، هذا كذب على الإسلام وافتراء. في تحفاهم قاعد يدرس التفاهم الموضوع هذا قاعد وجو عمله نعم السلام عليكم شيخ في الميثاق الوطني البنود اللي طلعوا بها أحد النقاط اللي تربط عليها اللي هو المساواة بين الرجل والمرأة إن لله وإنا إليه راجعون. كيف يسووا بين الرجل والمرأة كيف؟ هاي. مثال الاسم المضاف اللي هي المتكلم. أنت لو جيت مثلا تعرف إذا بديت أنت نقول حضر حضر صديقي هاي. هي سلة فكرة. تقول حضر. كلمة وبعدين نحطها في جملة. إيه ب. حضر صديق. صديقي. أو في محل. حضر. حضر. صديق. صديق. طيب. هاي مني مش فاهم هذا. مني مش فاهم خليت ناقش يشد في غازي. إيش حد؟ مني مش فاهم ترى. معناه بروح مستعد نطلعهني ووضح لهم. ها. لا. كلكم فاهمين ها. ما شاء الله. حضر صديقي طيب صديقي شو بتقول انت تعرف بتقول فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره اشتغل المحل منع من ظهورها اشتغال المحل في حركة المناسبة كيف يصير حركة المناسبة هذه صديقي مضاف إليه المتكلم والاسم المضاف إليه المتكلم يكون آخره مكسور يعني كلمة صديقي الاثنين مش كلمة واحدة نعم صديقه يا أيوة وحركة الإعراب علاش بتكون على الحرف الأخير من الكلمة ولا اللي هي وقع عليها الإعراب هو القاف من هنا القاف طيب نجيب الضمة ونجيب القاف نعم والحرف لا يحمل إلا حركة واحدة لا يستطيع أن يحمل اثنين وهنا لو حطينا الضمة لا نستطيع أن نقول مثلا صديقي يعني القاف لا تتحمل حركتين لا تتحمل حركتين ضم وكسر في نفس الوقت نستطيع أن نحذف الكسرة لا لا بد منها ما قبل الياء لا بد أن يكون مكسور إذا وين نخلي الضمة قدروا الضمة نعم أي طيب ها يقول لكم يقول لك طالب يقول ما نحط الضمة على الياء صديقي جي يعني لو لا هي ضمة الياء تحمل الضمة تحمل لك فاتحة كيف لا لا الياء هنا ليس مقصودنا في الإعراب احنا مقصودنا في الإعراب ايش القاف لان الياء هذه كلمة مستقلة قد تذهب احنا اللي بنبحث عليه ايش القاف آخر الكلمة آخر الكلمة اللي وقع عليها الإعراب أي تفضل باي طيب إن شاء الله زين يكون أحسن لكن كويس معقول يعني ها واضح هيك توا عرفنا هذه عرفتم يعني توا الأسماء المقصورة الأسماء المقصورة قلنا هي آخرها ألف ألف لازمة ها ساكنة مفتوح ما قبلها كم زيلوها تفصيل أكثر ساكنة مفتوح ما قبلها نعم لا الياء الياء تكون غير مشددة لكن الألف لا تشدد أصلا ها شكي ألف مقصورة شو يقابلها يا محمد يقابل المقصورة إيش الممدودة ما الفرق بينهم المقصورة تأتي في صورة ألف وفي صورة ياء طيب والممدودة نهايتها همزة أي هذا الضابط ما الفرق بين المقصورة والممدودة يا عيدي أنت ذهبت إلى معلومة أخرى ها ما الفرق إحنا نقول الفرق بين المقصورة والممدودة إيش يا أسماء الممدودة بعد الممدودة بعد همزة أيوة الممدودة بعد همزة والمقصورة ليس بعد همزة سماء ممدودة المقصورة صحراء إيش خضروات إيه كلها خضراء اي الف وتاء الجمع هذه الف من الاسم الاصلي هذه اصلا في الاسم خاف ضاد وراء والف وواو انت ما تلقاش فيها ولا تلقى فيها؟ ما تلقاش فيها لا ما فيش الف فيها هي هي اصلا خضر خضراء او خضراء ايه خضراء هذه الالف الممدوده اصلها واو الالف الممدوده اصلها واو تو زي حتى صحراء كيف تجمع فيها انت بالصحراوات صحراوات ايه صحراوات سماء سماوات هذه الالف اصلها واو الالف الممدوده اصلها واو هكذا اي خضراء اصلها خضراء خضراء خضروات اي نعم أو خضروات نعم لا فيش ألف بعد الراء والألف هذه اللي هي الواو يعني الواو هذه أصلها الألف الألف الممدودة أصلها واو فرجعت لأصلها هذه ألف الجمع ألف الجمع اللي بعد الواو ألف الجمع هي اللهجة هذه لكن هي في لما تبحث عن أصول اللغة ما تلقاش إلا خضراء لا تجد لها أصل إلا خضراء أو خضر خضر ما تجمعش معاش تجمع ما نسلم بعدين تجمع خضر لكن خضراء تجمع خضروات أو خضروات طيب هل نعم تفضل هيا إيش ما زال عندنا توحي الألف المقصورة قلنا هي التي ليس بعدها همز وقد ترسم الأسماء المقصورة هي اللي آخرها ألف مقصورة الأسماء المقصورة هي الأسماء التي آخرها ألف مقصورة يعني ألف ليس بعدها ألف ليس بعدها همز ألف ليس بعدها همز هذه الألف المقصورة وترسم في كم سورة يا عبد العزيز سورتين سورة الألف الممدودة سورة الألف الممدودة يعني دير بعدها همزة ها سورة أيوة سورة الألف بس ما تجيبش الممدودة في سورة الألف أو في سورة الياء زي الدنيا و موسى عصا وألف عصا فتى عصا وفتى مثلا واضح هيك هذا الرسم باقي الرسم كيف الضبط فيه يا أحمد ليش رسمنا هذه عصا ألف وفتى ياء باقي الدنيا شنو أصلها إذا كانت ثلاثية أما رباعية أيوة الثلاثية المرجع للأصل ما كان أصله واو يرسم ألفا ما كان أصله ياء يرسم ياء شكي ألف الثلاثية في الزايدة على الثلاثية يا علي ترسم بيو استسقى استسقى ها هي صوت الياء ودنيا ها ليبيا ها الثلاثية انتهينا منها الثلاثية انتهينا منها أقول المرجع إلى الأصل شكي كان اصلها واو ترسم الف اصلها ياء ترسم ياء الزايد على الثلاثيه الف باي وكيف استثنى مصطفى موسى عيسى وليبيا ودنيا ها بتجاوب انت تروح بتجاوب صعب تروح باي جاوب باي ترسم ها ترسم في صورة الياء إلا إذا كان قبلها ياء ترسم في صورة الألف زي ليبيا ودنيا دائما الزايدة على الثلاثية ما عادش نقش فيها دائما ترسم في صورة الياء إلا إذا كانت هي قبلها ياء فترسم في صورة الألف هذه أسهل من الأولى أسهل من الأولى طيب هذه الأسماء المقصورة المنقوصة إيش ضبطها الأسماء المنقوصة أخيرها ياء مكسور ما قبلها ياء ساكنة مكسور ما قبل شكي طيب هذه نقدر نقول عليها اسم معتل المنقوص والمقصور هذه الاسماء المعتله اللي يقابلها الاسم الصحيح شكي ولا بالنسبه للمعتل بالالف يعني المقصور تقدر عليه جميع حركة المقصور المعتل بالياء اللي هو المنقوص ها؟ تقدر الضمة والكسرة للثقل وتظهر الفتحة لأنها خفيفة. ولو كان واو لو كان في اسم منقوص آخر واو فيه ولا ما فيش ها؟ ايه عربي لا اسم عربي معرب اسم عربي معرب آخر واو علة لا غير موجود لكن عبد ولا لهجة مصرية ولا غيرها توجد. طيب أظن الوقت ضاق ونكتفي اليوم إن شاء الله نوصل إن شاء الله. ما فيش حد جاب وراك من اللي خد السورة اللي فات السورة اللي بتاع الماضية الشيئين اقرأ من اللي عرب من اللي عرب اقرأ رهيب. فيش حد جاب هذا الواجب.